والهداية والدلالة على الخير والحرص على نفع الأمة وتعليم المسلمين وإرشادهم حتى يجعله الله إماما لأئمة الدين، ثم يكمل الله له بالقبول ويزيده فضلا بالثبات حتى يختم له بخاتمة السعداء. ليس هناك عدل بعد الأنبياء أسعد من هذا العدل. هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة، نعمة العلم والعمل مع القبول والإخلاص والاحتداء وحسن الخاتمة. نسأل الله بعزته وجلاله وكماله أن يرزقنا ذلك وأن يبارك لنا في علمنا وعملنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بعد صلاة الفجر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فكان يستفتح يومه بسؤال الله عز وجل أن يجعله من أهل العلم وأن يزيده علما. فإذا كان الإنسان في إجازة أو فراغ اسأل الله عز وجل أن يبارك له في هذا الفراغ. والعاقل الحكيم يعلم أن أعظم ما تنفق فيه الأعمار ويمضي فيه الليل والنهار الاشتغال بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بني علينا من الأحكام الشرعية المتعلقة بأصول الدين من عقيدة ومتعلقة بفروع الدين من أحكام العبادات والمعاملات التي تحتاجها الأمة. فسبب ظهور الإسلام في هذا لا شك أنه من أعظم النعم التي وفق الله لها وليه الصالح. والعبد لا يكون صالحا إلا إذا أصلح الله له قوله وعمله، ولن يصلح القول والعمل إلا بعلم وبصيرة. على كل حال طالب العلم لا يمكن له أن يبارك، لا يمكن أن يبارك له في طلبه للعلم إلا إذا عرف قيمة العلم الذي يطلبه وقيمة العلم الذي يريده. وأنت طالب علم كلما سمعت كلمة أو حرفا من العلم فأنت طالب علم، فإن شئت فاستبد وإن شئت فاستقل، والسعيد من استجاب من رحمة الله عز وجل. فأنت طالب علم ما طلبت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بني عليهم، فتحرص كل الحرص على معرفة قيمة هذا العلم. ومن عرف قيمة العلم عظمه وأحبه وأحب أهله ووقرهم وأجلهم وعرف قيمة كل كلمة وكل حرف. ولذلك كل الطلاب العلم على مراتب، منهم من يطلب العلم وهو يعرف قيمة العلماء ولكن على نقص، فلا يعرف قيمة العلماء من السلف الصالح والأئمة المتقدمين ولا المتأخرين، وتجده يأخذ العلم بعضا، وهم أنصاف طلاب العلم الذين يأخذون بعض العلم، فإذا تعلموا الكلمة والكلمتين تطاولوا بها على الناس، ولربما خطأوا ولربما فاجترع على العلم قبل أن يتمكن وقبل أن يحصل. فهذا تجده يعظم العلم بقدر ما أخذ من العلم، وتجد تعظيمه ناقصا، حتى إنه لربما يجلس المجلس يتتبع الزلة ويتتبع الخطأ، فتجده يبحث عن خطأ أكثر من بحثي عنه. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا وإن كان فيه نوع من الخير لكنه لا يأمن منك الله عز وجل به. ومن أراد أن يجرب ذلك فليجرب، فسنن الله لا تتبدل ولا تتحول، فإن الله عليم حكيم، والله أعلم حيث يجعل رسالته، كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته في الأنبياء والرسل، أعلم حيث يجعل العلم نورا آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. من الذي آتاه العلم؟ الله عز وجل، والله أعلم. ما يستطيع أحد أن يطلب العلم إلا إذا عرف قدر العلماء، خاصة من أئمة السلف ودوام العلم أبدا الكامل معهم، سواء كانوا علماء التفسير أو الحديث أو الفقه، نتأدب معهم ونعرف قدرهم. ومن عرف قدرهم عرف مكانتهم، أحب العلم منهم. ولذلك كان علماء الأئمة والسلف، حتى إن بعض الأئمة رحمهم الله لما قال لأبي داود، قال بعض المحدثين رحمهم الله لشيخي: أعطني لسانك الذي رويت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. من أعرف قيمة السنة أجل كل شيء، حتى أنه يريد أن يقبل لسانه إكراما لهذا العلم وجلالا له. فالمقصود أن الإنسان الذي يعرف قيمة العلم الذي يريد أن يبلغ، ويعرف قيمة من يأخذ عنه العلم، عرف